بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن تحريم ما أحل الله عز وجل أنه من الافتراء والظلم ومن التعدي على حدود الله عز وجل، أخبر عما وقع من اليهود من تحريم بعض المباحات. ومعلوم أن التحريم والتحليم، التحليل والتحريم، أنه من دين الله، فإن الدين مبناه على التشريع، والتشريع يرجع إلى هذه الأحكام الخمسة: الحرام والحلال والمباح والمحرم والمكروه. ولهذا ليس لأحد من الخلق شيء في التشريع، التشريع حق لله، فلا يجوز أن يقال في محرم أو في مباح أو في واجب أو في مستحب إلا أن يكون هناك بدليل يدل على هذا الحكم. والتحليل والتحريم إذا وقع عن تأويل واجتهاد فإنه من الأخطاء المغفورة التي تقع للعلماء فيما يفتون وفيما يستنبطون من الأحكام، فقد يفتي العالم بأن الشيء حرام أو حلال أو مباح بحسب ما ظهر له من الدليل، ويكون معذورا في ذلك لأن الذي أداه إلى هذا هو الاجتهاد والنظر في الدليل الشرعي. وأما إذا كان التحليل والتحريم لا يرجع إلى دليل وإنما إلى تحكم، وأن يقطع الرجل بشيء أنه حرام وهو حلال مباح، أو بشيء أنه مباح وهو محرم، فإن هذا كفر، كما قال العلماء أن من أحل ما حرم الله وما حرم ما أباح الله فقد كفر، لأن هذا تعدي على حدود الله وعلى شرع الله عز وجل. ممن حرم ما أباح الله عز وجل اليهود الذين حرموا الجزور وبعض ما أباح الله لهم، ونبه المصنف على هذا، قال: وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق. عاب الله عز وجل اليهود الذين حرموا الجزور، والجزور هي الإبل، سميت بهذا لأنها تذبح وتجزر. وقد حرم اليهود لحوم الإبل على أنفسهم، ولحوم الإبل معلوم أنها من المباح مما أباح الله عز وجل من لحوم بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، فإن هذه مما أباح الله ولم يختلف الناس فيها لأنها من الحلال البين. قال: فقال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، والمقصود بالطعام مما أباح الله، إن الطعام على قسمين: منه ما حرم الله ومنه ما أباح. فالمقصود بكل هنا عموم خاص، وهو كل الطعام المباح لعموم الناس كان مباحا لبني إسرائيل، وإلا معلوم فإن الله حرم بعض الأطعمة منها الميتة والخنزير ومن الأشرب الخمور، فإن هذه محرمة. ولكن عموم كل كما سبق نبهنا كثيرا أنها بحسبها. ومعنى كل الطعام، كل الطعام المباح للناس كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. قيل كما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه حرم على نفسه الإبل، وكان أصابه المرض المعروف بعرق النساء فحرم على نفسه لحوم الإبل، وقيل أنه حرم العروق فحرمها على نفسه بتحريمه لنفسه، وما عدا ذلك فهو مباح لبني إسرائيل. ثم إن هذا الذي فعله إسرائيل مما امتنع منه قد يكون امتنع منه لسبب خاص، فحرمه على نفسه لسبب خاص فيكون متعلقا به. ثم جاء اليهود وحرموه على أنفسهم فعاب الله عليهم ذلك، ولم يعب هذا على إسرائيل، لأنه قد يكون هذا التحريم راجع لامتناع خاص مما يكرهه الرجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لحم الضب ولكنه لم يحرم، ولكنه قد يطلق على الشيء أنه من المحرم إذا امتنع منها الرجل، يقال حرمه على نفسه بمعنى أنه امتنع من أكله. فقيل إن اليهود حرموا بعد ذلك على أنفسهم لحوم الإبل، وسواء ثبتت هذه القصة عن إسرائيل أنه هو الذي حرم لحوم الإبل أو لم يثبت، فإن اليهود حرموا على أنفسهم لحوم الإبل وقد عاب الله عز وجل عليهم ذلك من قبل أن تنزل التوراة، من قبل نزول التوراة، أي أن إسرائيل حرم هذا قبل نزول التوراة. ومعلوم أن التوراة كانت بعد عهد يعقوب عليه السلام بزمن، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي إن زعمتم أن هذا قد حرمه الله في التوراة، لأنهم يزعمون أن هذا حرمه الله في التوراة. ثم قال الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، فسمى هذا التحريم افتراء، والافتراء هو شدة الكذب، وأعظم ما يكون الكذب على الله والافتراء على الله في دين الله بأن يحرم المباح أو يباح المحرم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان وحرموا الجري من السمك ولحم الجزور. ثم تشبهت باليهود طائفة من طوائف هذه الأمة، وهم الروافض الذين تشبهوا بهؤلاء في تحريم لحم الجزور، وهذه من المشابهات بينهم وبين اليهود فيما وافقوهم فيه تحريم لحوم الإبل، فيكون هذا من مشابهتهم لليهود في هذا الأمر. وحرموا الجري من السمك، والجري من السمك هو نوع من أنواع الأسماك، قيل أنه يشبه الحية ويسمى حية البحر، وهذا مما أباحه الله عز وجل فحرمه هؤلاء على أنفسهم. وسئل عن هذا السلف، ونقل عن علي أنه سئل عن هذا فقال إن اليهود يحرمونه وإنا نأكله، ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتحريم الجري من السمك هو من عموم ما أباح الله عز وجل من لحوم الأسماك ومن صيد البحر الذي أباحه الله عز وجل، ولكن هؤلاء حرموا على أنفسهم هذا النوع من السمك وزعموا أنه محرم عليهم في الدين، وهذا من جنس افتراء اليهود على الله عز وجل في تحريم لحوم الجزور والإبل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله، ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأكل أموال الناس ظلما، وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. ثم قال المصنف: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. أي أن الحكم في التحليل والتحريم واحد، فالمحرم ما أحل الله هو كالمحلل ما حرم الله. ولكن الناس الآن يعظمون تحليل الحرام، يعني عامة الأمة يعظمون استباحة المحرم كالزنا وشرب الخمر وأكل الميتة، يعظمون هذا، ولكن الكثير من الناس يخفى عليه خطورة تحريم الحلال. ولهذا جاء في هذا الأثر، وهذا على الصحيح أنه لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن معناه صحيح واضح في أن التحليل والتحريم أنه من الشرع، ولا يجوز أن يتكلم في كل منهما إلا بدليل. فمن حرم ما أحل الله كمن استباح ما حرم الله عز وجل. ولهذا ذكر العلماء أن من استباح المحرم أو حلل أو حرم الحلال فإنه يكفر بذلك، لأن هذا مما يختص بالله عز وجل، التحليل والتحريم، وكذلك سائر الأحكام الشرعية، أن يقال هذا مستحب أو هذا مكروه، كل هذا مرجعه إلى الأدلة. وكذلك أسماء الأحكام كالتكفير والتفسيق والتبديع لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بدليل، فمن تكلم في هذه الأمور بغير دليل فقد افترى على الله، لأن الذي يقول هذا كافر وهذا مبتدع وهذا فاسق لا يقول هذا في رأيي، وإنما يتكلم عن الشرع، لأن الناس إنما يعرفون التحليل والتحريم والتكفير والتفسيق والتبديع، يعرفون هذه المصطلحات من الشرع، فمن تكلم بها فإنما يتكلم مخبرا عن الله عز وجل ومخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما. يعني من يحرم هذا المباح الذي أباحه الله تجده متهاونا في بعض الأمور، فيستبيح المحرمات البينة الظاهرة، فلا يكون هذا دليلا على الورع. ولهذا ما عرف عن الصحابة أنهم يتكلفون ويتنطعون، وهم أورع من عبد الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل، وما كانوا يتنطعون، وإنما وجد التنطع في بعض أهل البدع كالخوارج وهؤلاء، فإنهم يقتلون المسلمين ويسفكون الدماء ويسألون عن طعام عن دم البعوض، وهؤلاء يحرمون بعض ما أباح الله ويقعون في الفواحش وفي الزنا ويستبيحونها بدعوى المتعة وبغيرها من الشبه التي لبسوا بها على الناس. قال: وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله عز وجل. لا شك أن هذا الأمر من الأمور العظيمة عند العلماء، لأن تحريم ما أباح الله عز وجل يشدد العلماء فيه، وإن كان الناس يستهينون فيه ويظن بعض الناس أن هذا من باب الورع ومن باب الاحتياط، فإن هذا من التكلف والتنطع، وتحريم المباحات يؤدي إلى الفتن في الأمة، ويؤدي إلى أن يعتدى على من استباح هذا المباح، ولربما ظن هذا المتنطع أن عباد الله وأن خيار عباد الله الصالحين الذين يستبيحون هذه المباحات أنهم عصاة، ثم يكون هذا ذريعة إلى سفك الدماء وإلى القتل كما حصل من الخوارج. قال: ورد قوله في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. هذا أمر معلوم أن كلما أباحه الله ووسع فيه وأطلقه فلا يجوز أن يحرم ولا أن يقيد، وإنما يتبع الشرع بحسب ما جاء عن الله تعالى. قال: ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه، في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، أي هذا في سياق نعم الله التي من بها علينا أن سخر لنا طعام البحر، وهو هذا الطعام الطري، وهي لحوم الأسماك على شتى أنواعها، فهي مباحة لم يحرم منها شيء، بل استبيح من طعام البحر الميتة لأنه لا سبيل إلى التذكية، ولأنه إذا خرج من الماء مات، ولو شرعت التذكية فيه لوجد الأمة العنت والحرج في أنه لا تكاد تخرج الأسماك من البحر إلا وقد ماتت، فلا يدركون ذكاتها. فمن رحمة الله أنه أباح الميتة من صيد البحر، وأن الأسماك وسائر ما يكون في البحر من هذه الأطعمة التي يأكلها الناس أنها مباحة ولو لم تذكى. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجري في البحر، وكيف لا يعلم وهو خلقه؟ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجري في البحر، أفترى أعياهما أن يستثنيا لتحريم الجري؟ ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما يتقرب به إليه، وابتغي به الفوز لديه، فقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطأ أن ينحر البدن. ثم قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي أن ماءه طاهر في نفسه، مطهر للمسلم إذا اغتسل به أو توضأ أو غسل به النجاسات، فهو طاهر وطهور. الحل ميتته أي أن الله أحل لنا ميتة البحر، وهذا من منة الله على عباده كما سبق أن ذكرنا، وما فيه توسع لهم في هذه الأسماك التي تكون في البحر، فإن الله أحل منها ما صاده الناس أدركوا حياته أن يدركوه، فإنه مما أباح الله عز وجل. هنا نبه المصنف على أن الله عز وجل قد علم أن الجرية في البحر، وكذلك علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل كلامه أفصح الكلام وأبلغ الكلام، ولو كان الله عز وجل أراد أن يحرم الجري لاستثناه من عموم الأمور المباحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، ولو أن الله أوحى إليه بذلك لاستثنى، قال: الحل ميتته إلا الجري، فلم يستثني شيئا، فدل على عموم إباحة هذه الأنواع من الأسماك. قال: ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ينحر في الأضاحي وفي الهدي، كما قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي أنكم تنتفعون بطعامها بلحومها، وتتقربون إلى الله عز وجل بنحرها وبذبحها، كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. والأصل في النحر أنه يكون للإبل. وكذلك قال: جعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطأ أن ينحر البدن، وهذا ثبت من فتوى الصحابة رضي الله عنهم، وله حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يفتوا بغير دليل، فالذي يظهر أن هذا مرجعه إلى الشرع، وأن هذا مما عرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إسرائيل بن أبي إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد، فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني أن قوما يحرمونه، ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. ثم ذكر بعد ذلك المصنف بعض الآثار عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة الجري، وأنهم يأكلونه ولا يحرمونه بل ينكرون على من حرمه، ومنه هذا الأثر عن زيد بن علي أنه أتي له بهذا النوع فأكله وقال بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، أي أنهم يدعون أن الله حرم ذلك علينا معشر المسلمين وليس هذا بصحيح. ثم قال ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، وهذا من الزجر عن هذا الأمر، وهو استباحة وهو تحريم هذا المباح الذي أباحه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقلما أتى علي وقت يفوتني. ثم أيضا ذكر هذا الأثر عن جعفر بن محمد، وهو من ينسب له القوم الكثير من أقوالهم وعقائدهم، وهو صريح في أنه ما كان يحرم هذا الأمر، فإنه سئل: يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري؟ فقال: إنه لطعام يعجبني، ولقل ما أتى علي وقت يفوتني، يعني أنه كان يحرص عليه وإذا تمكن من أكله أكله، ولعل هذا أيضا من إظهار أنه مباح ليشتهر هذا عنه وليعرف. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى. قال: قلنا ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قريش جري. ثم ذكر هذا الأثر عن الأعمش أنه أكل من هذا النوع، وقال هذه الكلمة اللطيفة، قال: إن الشيطان عرف طيبته فحرمه على النوكة، والنوكة هم الحمقى والسذج، وهذه من الأمور الطريفة أنه رأى من لذة هذا الطعام ومن هذا النوع من السمك، فقال: إنما حرمه الشيطان لما فيه من طيب المطعم ومن لذيذ المأكل فحرمه عليهم. فلما سئل عن هذا قال: قريش جري، يعني أنه من الجري ومما يتخذ من الطعام عن طريق الطهي من هذا النوع من أنواع السمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. ثم نبه المصنف على هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل في الإيمان. قال: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. هذه من المسائل المقررة في عقيدة أهل السنة، أن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وهم أقوى هذه الأمة إيمانا، ومع هذا هم يتفاضلون رضي الله عنهم في الفضل، ويتفاضلون في التصديق وفي الأعمال الصالحة وفي كل شعب الإيمان. وهذا ما ذكره أهل العلم وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التفاضل في الإيمان يكون من أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح وفي أعمال اللسان، يكون في التصديق ويتفاوت الناس في التصديق، وهذا خلافا لما ذكره الإمام الطحاوي في قوله في الإيمان وأهله في أصله سواء، فإن العلماء استدركوا عليه هذه الكلمة رحمه الله، فإن المؤمنين يتفاوتون في أصل التصديق، ولا شك أن التصديق له حد، إذا نزل عنه لا يسمى تصديقا، وهو الشك، كما سبق أن ذكرنا أن أول مراتب العلم هو وجود الشيء في القلب، ولكنه قد يكون مترددا لا يترجح فيه شيء، فهذا شك، وهذا لا يبنى عليه شيء، وليس هذا بتصديق. ولهذا من شك في شيء من أمور الغيب أو في الدين أو في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مؤمنا بذلك، حتى يرتقي هذا الأمر إلى التصديق، وأن يستيقن هذا الأمر، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون في التصديق، فمنهم من يصدق ويعلم أن هذا حق، ومنهم من يقوى إيمانه وتصديقه حتى لكأنه يرى ما أخبر به أمام عينيه، كالذين أخبروا من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كأن أحدهم يرى الجنة ويرى النار، وهذا قد لا يحصل لنا اليوم لضعف الناس اليوم عما كان عليه أولئك من المراتب في الإيمان، وهو أنه كأنه يرى الجنة وكأنه يرى النار وكأنه يرى الحساب ويرى الصراط، وهذا لقوة تصديقهم وإيمانهم. فأصل التصديق لا بد منه، ولكن التصديق يتفاضل بحسب قوة العلم وبحسب قوة اليقين بالشرع، فإن ما يستيقنه العلماء من دين الله عز وجل هو فوق ما يحصل للعوام، فإن من للعلماء من الشواهد والأدلة التي يعلمون بها هذه الأمور أعظم مما يكون لبعض العوام، مثل الذي لا يعلم في الدلالة على مسألة من المسائل إلا حديثا أو حديثين، بينما تجد بعض العلماء يعرف على هذه المسألة مئات الأدلة، إما من الأدلة التي نصت عليها أو عموم الأدلة التي تدل على أفراد هذه المسائل. فلا شك أن من علم الأدلة الكثيرة المتواترة واستيقن هذا، وعلم أيضا من أقوال العلماء المقررة لهذا الأمر، ليس كالذي لم يقف إلا على نقل أو نقلين، وإن كان هذا مصدق وهذا مصدق. وكذلك العمل، فإنهم يتفاوتون في العمل، فليس الناس في العمل على درجة واحدة، يتفاوتون في الصلاة في الزكاة وفي الصوم، ويتفاوتون في أداء هذه العبادات وفي العلم بها وما يحصل فيها مما يزكو به العمل من الخشوع وحضور القلب والطمأنينة والمحافظة على السنن، فتتفاوت أعمالهم في هذه الأعمال تفاوتا عظيما. وسبق أن ذكرت في كتاب تجريد الاتباع أن التفاوت يحصل من وجوه كثيرة، يحصل بالإخلاص، ويحصل التفاوت في المتابعة، ويحصل التفاوت باعتبار المداومة على العمل، وباعتبار أيضا تقديم الواجبات على النوافل، وباعتبار التزام بعض الأعمال التي يشق على الناس في بعض الأوقات، وكذلك يتفاوت العمل باعتبار العامل. فإن المد من الصحابة من أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ المد مما ينفقه الصحابة أو نصفه مما ينفقه الصحابة رضي الله عنهم. فالتفاضل يكون باعتبارات كثيرة جدا، ولا يكاد يحصي هذا إلا الله عز وجل، لما يقوم بالقلوب من التعظيم والإخلاص والتوكل على الله والمداومة على العمل والحرص على الخير، وما يقوم في القلوب من المراقبة لله عز وجل. فإن درجة الإحسان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن العلماء من قال إنهما مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تحصل هذه المرتبة تعبد الله على اعتقاد أنه يراك. ومن العلماء من قال إنهما مرتبة واحدة، ولكن الثانية تعين على الأولى إلى أن يبلغها العبد. فالمقصود الناس يتفاوتون، كذلك يتفاوتون في عمل اللسان وفي الذكر، فالذي يقرأ القرآن بخشوع ليس كالذي يقرأه دون ذلك، والذي يذكر الله وهو مستحضر لما يقول ليس كالذي يذكر الله عز وجل وهو غافل وبقلب ساهل. والذي يدعو الله عز وجل وهو مستيقن الإجابة ليس كالذي يدعو وهو في تردد وفي شك. وهكذا الناس يتفاوتون في سائر هذه الأمور. قال: وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. كذلك أهل الإيمان من بعض الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يتفاوتون في ذلك وليسوا على درجة واحدة، فكلما قوي العمل كلما ازداد الإيمان. وزيادة الإيمان إما أن تحصل بكثرة الشعب، لأن شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 64 شعبة أو 74 شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن الناس من يأتي بالشعب كلها، ومن الناس من ينقص، ومنهم من يبلغ نصف هذه الشعب، ومنهم من لا يبقى معه إلا أركان الإسلام، ومنهم من يقصر فيما دون في ذلك. فهم يتفاوتون من جهة ما يقوم بهم من الشعب. ولهذا كان بعض السلف وبعض العلماء المعاصرين من أهل الحرص يسعى أحدهم أن يعمل بالشعبة ولو مرة واحدة، يعني إذا وجدت الدليل يدل على أن هذا من شعب الإيمان احرص على أن تعمل بها، فإذا عجزت أو ضعفت لو تعمل بها مرة واحدة، مثل أن تعين مسلم. هل أعنت مسلما مرة على حمل متاعه؟ هل أرشدت ضالا؟ هل تصدقت على مسكين؟ بعض الأمور مثل الصدقات تكثر، لكن إرشاد الضال، بعض الأمور إماطة الأذى عن الطريق قد يغفل عنها بعض الناس، فيسعى الإنسان للعمل بها. كلما عمل بشيء من هذه الشعب كلما ازداد إيمانه. ويتفاوتون أيضا بحسب آدائهم لهذه الشعب، وهو كيفية أداء هذه الأعمال وكيفية التقرب إلى الله عز وجل بها. فهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في التصديق وفي أعمال الجوارح وفي أعمال اللسان. قال: وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. هذه أيضا من أسباب التفاضل، أن أعمال الجوارح إنما تتفاضل بحسب ما اشتملت عليه القلوب والصدور من العلم بالله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أعظم خشية من غيرهم، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وعرفوا الوعد والوعيد، وعرفوا الجنة والنار، وعرفوا خطورة المعاصي. وهذا بخلاف بعض العوام وبعض الجهلة، قد لا يدرك من خطورة المعاصي ما يدركه العلماء. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتنزهون عن أشياء ويعدون أنها موبقة مهلكة، وهي في أعين من بعدهم كأدق من الشعر، يتهاون فيها الناس. وشاع بين الناس الآن السؤال عن الصغائر والكبائر واقتحام الصغائر، وكان السلف ينهون عن هذا، أن يسأل عن كبير وصغير، وكانوا يرون أن هذا من الزندقة، بل بعضهم كان يقول إذا قال الرجل هذا واجب ومستحب أن هذا من فعل الزنادقة، كأنه يسأل عن الواجب ليعمل به ويسأل عن المستحب ليتهاون فيه. والصحيح أن الإنسان لا يؤاخذ على ترك المستحب، لكن كونه يسأل عن المستحب ليصر على تركه وليتهاون فيه، فإن هذا تفريط عظيم في دينه، ويخشى أن يهلك بسبب هذا التهاون، ويقوده الشيطان بعد ذلك إلى التهاون في الواجبات، لأن من كيد الشيطان أول ما يدعو الإنسان إلى التفريط في المستحبات، فإذا ظفر به نقله إلى التقصير في الواجبات، فإذا ظفر به نقله إلى البدع، فإذا ظفر به نقله إلى الكفر وإلى الشرك، إلى أن يخرجه من الدين بهذا التدرج الذي يتدرج به في إغوائه. هذا معتقد أهل السنة في أن الإيمان يتفاوت وأهله يتفاضلون فيه، خلافا لمن خالفهم في هذا الباب من الوعيدية والمرجئة الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا. فكل من الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن أصل شبهة المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان هو دعواهم أن الإيمان شيء واحد، ثم قال الخوارج إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجع إذا بقي بعضه بقي كله. والصحيح أن الإيمان قد يذهب بعضه ويبقى البعض، ولا يكمل الإيمان إلا بالإتيان بكل الشعب الواجبة وهذا الكمال الواجب، وأما الكمال المستحب فلا يكون إلا بالإتيان بكل ما شرع الله من الواجبات والمستحبات. ولكن أيضا يفرق بين الشعب، فمنها ما يذهب الإيمان بذهابها بالكلية، وذلك كترك النطق بالشهادتين وترك الصلاة. فإن العبد إذا ترك النطق بالشهادتين أو ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك، وأما ما بعد ذلك من الشعب فإنه لا يكفر بترك شيء منها على الصحيح من أقوال أهل العلم في بقية الأركان وهي الزكاة والصوم والحج. وبإجماع أهل السنة في أنه لو ترك كل الواجبات بعد أركان الإسلام فإنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بوجوبها. وأما الأركان الثلاثة بعد الصلاة فإنها محل خلاف بين أهل السنة، والصحيح أنه لا يكفر بترك شيء منها إذا أقر بوجوبها. وكذلك وجد الخلاف في ترك الصلاة، والصحيح أنه إذا تركها كفر، ولكن من قال بأنه لا يكفر بتركها لا يقال أنه من المرجئة، كما أنه لا يقال لمن كفر بهذه المباني كلها أنه من الخوارج، لأن الخلاف في هذه المسائل بين أهل السنة. وإن كان الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين وهذا بالإجماع، ويكفر بترك الصلاة وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. أيضا نبه المصنف على هذه المسألة، قال: ومن السنة أن تعلم أن المتعة حرام إلى قيام الساعة. والمتعة هي متعة النساء، وهو التمتع بالمرأة لوقت محدود مقابل الأجر الذي يعطى لها مقابل الاستمتاع بها، وكان هذا مباحا في بداية الإسلام، ثم حرمه الله عز وجل وبقي التحريم على هذه الأمة إلى قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه في المتعة ثم حرمها عليهم يوم خيبر، وبقيت محرمة إلى قيام الساعة. وقوله من السنة، المقصود بالسنة هنا معناها العام الشامل الذي هو يشمل الدين، وليس المقصود أن ترك المتعة السنة وأن الإنسان لو أتى بها أنه لا شيء عليه، بل إنها محرمة. وإذا قال ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، أي أن الله حرمها، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله عز وجل، وهي حرام إلى قيام الساعة. لا يجوز لرجل أن يتمتع بامرأة هذه المتعة التي كانت مباحة في بداية الإسلام، وإنما أباح الله عز وجل الزواج والتسري، وأما المتعة فإنها محرمة. لا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة أو أن يستبيح منها بمقابل مال إلى وقت محدد، وإنما يباح الزواج الذي أباحه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وهذا مما يدل على أن من استباح المتعة لا يقال أنه متأول ويعذر بذلك، ولكن يعامل معاملة الزاني الذي استباح هذا الأمر، بل إنه لربما كان حكمه أعظم من حكم الزاني، لأن الزاني يطأ المرأة والعياذ بالله وهو يعتقد تحريم ذلك، وأما هذا المتمتع فإنه يطأها وهو يعتقد حل ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه لعله عذره بالتأويل. وأما تنزيل الحد عليه بأن كان إن كان ثيبا فإنه يرجم وإن كان بكرا فإنه يجلد، هذا دليل على أنه يعامل معاملة الزاني الذي وقع في الزنا وهو متعمد لذلك. وكذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أتي علي رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته، ولعله أراد بذلك أنه لو تقدم يعني في وقت يعني عندما حصل هذا الأمر لرجمه، أو أن هذا فاته. والمعنى واضح في أنه لو أنه تمكن من هذا الرجل أو علم به لرجمه كما قال عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج، أي أنه لا يستباح من المرأة ما يستباح منها إلا بالزواج الشرعي، وهو النكاح المشروع بولي وشاهدين. وهذا في الرد على من يستبيحون نكاح المتعة ويقولون إن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، ويجوز للرجل أن يعقد أن يتزوج بها زواج المتعة بموافقتها وبإعطائها المهر، فإن هذا باطل. فلا نكاح إلا بولي، ولي المرأة، وبشاهدين يشهدان على هذا العقد، وكذلك وجود الخاطب وهو المتزوج الذي يقبل الزواج، فيقول الولي زوجتك، ويقول الخاطب أو المتزوج قبلت، ويشهد شاهد عدل على هذا الزواج، فيكون هذا هو الزواج المشروع. وأما أن تأتي المرأة تزوج نفسها إما زواج المتعة الذي يدعى أو الزواج الذي يدوم، فإن هذا لا يجوز أيضا، فإنه لا بد من الولي، ولا يصح العقد إلا بوجود الولي وموافقة الولي وقبول الخاطب لذلك الزواج. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راد لقولهما، كافر بكتاب الله عز وجل. ثم نبه المصنف رحمه الله على مسألة العدة، قال: والعدة فرض من الله لازم لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها. وهذا مما دلت عليه الأدلة. والعدة هي استبراء للرحم، وهو أن المرأة تبقى بعد مفارقتها لزوجها العدة بحسب أقسامها وأنواعها إلى أن يستبرأ الرحم، وتؤمن وأن تكون المرأة قد حملت من زوجها الأول، فإذا تبين أنها حامل فإنها لا يجوز لها الزواج حتى تضع حملها، وإن لم تكن كذلك فإن عدتها بحسبها إما بالقروء أو بالأشهر أو عدة المتوفى عنها بأن تمكث 4 أشهر و10. فهذه العدة لازمة لكل مطلقة ومختلعة، وهي التي خلعت زوجها، وهي التي طلبت من زوجها أن يخلعها. والفرق بين المطلقة أن الطلاق بيد الرجل هو الذي يطلق، وأما المرأة إذا طلبت الخلع فهي التي تطلب هذا وتعطي زوجها شيئا يرضى به، إما المهر أو دونه أو أقل أو أكثر، مدخول بها. وهذا على خلاف من عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنها ليس لها عدة، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. كذلك التي توفى عنها زوجها فإنها تعتد سواء دخل بها أو لم يدخل بها. قال: لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله، راد لقولهما، كافر بكتاب الله عز وجل، لأن هذا من شرع الله والحكمة في العدة ظاهرة، وهو استبراء الرحم والأمن من أن تختلط الأنساب ثم يحصل بعد ذلك نزاع بين الزوج الأول والزوج الثاني فيقول الولد لي وهذا يقول لي، فإذا اعتدت المرأة انقطعت الشبهة واستبرأ الرحم وحصل بعد ذلك اليقين لأنها لم تحمل من زوجها الأول وأصبحت مستعدة بعد ذلك للزواج، فإذا دخل بها الزوج الثاني فإن ما وقع من الحمل بعد زواجها منه فإنه للزوج الثاني. وهذه العدة المصلحة فيها ظاهرة لو لم يرد بها النص، ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع العدة في النساء لكل من فارقها زوجها على ما ذكر المصنف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. الإخوة هنا ينبهون أن هناك 30 نسخة من كتاب الشرح والإبانة، وعلى الإخوة الذين لم يسجلوا أسماءهم أو لم يحصلوا على النسخة تسجيل الأسماء عند الأخ نصر بعد صلاة العشاء مباشرة. أحسن الله إليكم، إذا أحد الإخوان يطلب من فضيلتكم شرح كتاب في الحج إن تيسر ذلك لقرب الموسم جزاكم الله خيرا. إن شاء الله هذا سيحصل إن شاء الله، وكما تعودنا عليه في كل سنة يعني نأخذ كتابا في المناسك لحاجة الناس إلى ذلك، إن شاء الله يحصل هذا الشيء. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل الفرق بين التحريم الخاص عند يعقوب عليه السلام وتحريم بني إسرائيل لحم الجزور أن يعقوب عليه السلام لا يعتقد أن الله حرمه ولا ينسبه إلى الله بخلاف بني إسرائيل؟ أولا الذي يقطع به أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه ما ارتكب محرما، لأنه مما يعرف بمنزلته في الفضل وهو نبي ينزه عن هذا الأمر، ولم ينكر الله عز وجل عليه ولكن أنكر على بني إسرائيل، فهذا إما أن يكون من التحريم الخاص وهو أن مثلا ينذر الرجل أن لا يأكل الشيء لأمر يتعلق به، أو لأنه لربما سبب له مرضا وألما يعيقه عن العبادة والصلاة، وهذا الظن به وهو أنه قيل أنه إنما حرم هذا بعد أن أصابه عرق النساء، فكأنه قدر أن هذا من أكل اللحم وأثقله عن العبادة والصلاة فامتنع منه لأنه يمنعه من العبادة. وكان السلف يتركون أحيانا بعض المباحات إذا رأوا أنها تثقلهم عن العبادة، كمن ترك أكل اللحم ليس الاعتقاد أنه محرم ولكن لكونه إذا أكل اللحم ثقل ونام ولم يقم، فهذا مما يراعى ولا حرج في هذا، بل هذا هو المشروع وهذا هو الصحيح أن الناس يتفاوتون، فإذا أكل الإنسان طعاما معينا ورأى أنه يثقل وأنه يتضرر به جاز له أن يتركه لأنه يتضرر به وليس هذا من باب تحريم المباح. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما وجه الجمع بين الوصف بالتبديع والتكفير لمنكر العدة في كلام المصنف رحمه الله؟ أعد. الجمع بين التبديع والتكفير لمنكر العدة في كلام المصنف. منكر العدة؟ نعم. أقرأ. المصنف رحمه الله لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. نعم، الكافر هو الذي ينكر الحكم الشرعي بعد أن عرفه فيكفر، والمبتدع هو الذي يحمله على هذا البدع والهوى فيكون مبتدعا، والجاهل هو الذي يجهل الحكم فهذا لا يكون كافرا ولا مبتدعا يعلم. أما من تأول وأخطأ فهذا مخطئ، فالمسألة قد تكون واحدة، يكفر بها الرجل ويكون متأولا معذورا، ويكون جاهلا يعلم، ويكون مبتدعا. فالمبتدع هو الذي يحمله على هذا الهوى والبدع وتقليد رؤوس الضلال فيكون مبتدعا لذلك، وأما العالم المجتهد المتأول فإنه معذور باجتهاده، والجاهل يعلم. ومن عرف الحكم الشرعي وليس له تأويل وأنكره عنادا فإنه يكفر بذلك. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما الفرق بين التشريع والإفتاء؟ التشريع والإفتاء. التشريع حق لله، وأما الفتوى فإنه يفتي العالم، والعالم لا يكون مشرعا وإنما يبين الشرع، فالتشريع حق لله والمفتي يبين شرع الله. صلى الله عليكم. هناك أسئلة عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل يستفاد من دروس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى خاصة في علم الحديث مع وجود من يتكلم في فضيلته؟ أنا ما تسألوني عن العلماء، الشيخ عبد الكريم معروف من هيئة كبار العلماء ومن العلماء المعروفين، ولكن أنا أحذر من الفتنة التي ما أبقت أحدا إلا ونالت، وهو الطعن في أهل العلم في طلاب العلم من قبل أناس لم يفعلوا شيئا ولم يقدموا شيئا، فاحذروا من هذه الفتنة. والعلماء الكبار هؤلاء لا يسأل عنهم، وأما الصواب والخطأ فما سلم أحد من أهل العلم من وجود خطأ. الأئمة من أئمة السلف تكلموا في هذا، قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فالصواب والخطأ العالم يصيب ويخطئ، قد جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، يعني كلاهما مأجور، لكن المصيب مأجور مرتين، مرة لاجتهاده ومرة لإصابته، والمخطئ مأجور لاجتهاده ولو أخطأ. وأما الطعن في أهل العلم وفي الدعاء للسنة والوقيعة في أعراضهم فهذا من تلبيس الشيطان، انشغل بعض الناس بهذا الأمر، ناس يجاهدون ويعملون في سبيل ويجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء يطعنونهم من الخلف. أرى أنا هذا مثل الذي يجاهد في سبيل الله، فقد يضعف أحيانا فيتربص به مسلم من خلفه فيطعنه، يقال له: لم طعنته؟ وقال: إنه ضعف عن القتال. إذا ضعف تعين ولا تطعن تقتل؟ هذا مثل هؤلاء الذين يتربصون بالدعاء وبطلاب العلم. نعم. أحسن عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: ما صحة القول أن شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد والإخلاص والمتابعة؟ نعم، هناك شرط للعامل وشرطان للعمل: الإسلام والإيمان، هذا شرط للعامل، والإخلاص والمتابعة شرطان متعلقان بالعمل. نعم. أحسن عليكم. السؤال الثالث يقول السائل: ما عدد الرضاعات المحرمات؟ 5 رضاعات مشبعات يحرمن. الرضاع إذا كان 5 رضاعات يأخذ الثدي حتى يشبع أو يترك فإن هذه رضعة، إلى أن يرضع 5 رضاعات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول السؤال الرابع عبر الشبكة: كيف يمكن لنا مقاومة الرافضة في هذا الزمن؟ هذا يرجع إلى أهل العلم، هم الذين يقاومون، ليس أهل الجهل والعوام، ولكن العوام عليهم أن يتجنبوا سماع وشبه هؤلاء، وأما الردود على هؤلاء يكون لأهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل يصح القول بأن العلماء قد أجمعوا على أن تحكيم غير الشرع كفر أصغر؟ إذا حكم الناس غير شرع الله فهذا كفر أكبر، لأن هذا نبذ لدين الله ولشرع الله عز وجل. وأما إذا كان هذا التحكيم مرجعه إلى شبهة في مسألة من المسائل فإن هذا لا شك أنه لا يصل إلى الكفر. أما إذا نبذ الشرع واعتقد أن غيره أولى منه أو أحسن منه أو أفضل منه فلا شك أن هذا كفر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اللعن المعين؟ اللعن المعين جائز بشروط على الصحيح، كما يعني سبق أن ذكرت هذا في موقف أهل السنة، ذكرت كلام العلماء في هذه المسألة، وأن لعن المعين ليس بأشد من تكفيره، فكما أن التكفير يجوز بشروط فكذلك اللعن يجوز بشروط. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هناك من الحيوانات في البحر ما تشبه الحيوانات البرية المحرمة في البر كخنزير البحر مثلا، فما حكم أكله؟ هذا يرجع فيه للعلماء، ما اختلف فيه الناس يرجع فيه للعلماء الراسخين، ولا يستعجل في الأسئلة وتلقي الفتاوى من كل أحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: سمعت بعض أهل العلم يقول إن غلبة الظن في الإيمانيات مقبولة حتى في اليقينيات الكبرى، هل هذا يصح؟ لا بد من اليقين في أمور الغيب في أمور الاعتقاد، وأما غلبة الظن فيكون في بعض المسائل مثل الذي فعل شيئا وغلب على ظنه أنه فعل فيعمل بغلبة الظن، كما هو واقع لبعض من يعني يشك في الصلاة فيغلب ظنه على أنه صلى مثلا ثلاثا فيأخذ بغلبة الظن، وأما إذا شك فإنه يبني على اليقين، وأما في أمور الاعتقاد فلا يكفي الظن بل لا بد من اليقين. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هل قرر العلماء جميع الشعب؟ هل قرر العلماء جميع الشعب شعب الإيمان؟ الذي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، شعب الإيمان بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين عددها وجاء في الكتاب والسنة تفصيلها، والعلماء اجتهدوا في إحصائها وفي عدها وقد يتفاوتون في الإجمال والتفصيل، ولكن هذه الشعب كلها مبينة في الكتاب والسنة. صلى الله عليه وسلم. ماذا سأل يقول كم عدة المختلعة؟ هذه بحسب حالها، إذا كانت ممن تحيض فعدتها 3 قرون، وإذا كانت يائسة 3 أشهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا سأل يقول امرأة عقد عليها ثم تبين أنها حامل فما الحكم؟ العقد فاسد إذا تبين أن المرأة حامل، فإنه لا يجوز أن يعقد على امرأة في حال حملها وقبل انتهاء عدتها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول نحن مجموعة من الزملاء نحو 7 نعمل في إدارة، قال فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة مع بعض علما بأننا نسمع الأذان ولكن المسجد بعيد عنا وبيننا وبين المسجد طريق سريع؟ إذا كنتم تسمعون الأذان أجيبوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الأفضل في التسليم من صلاة الجنازة، هل الجهر أم السر؟ التسليم الإمام يجهر، وأما المأمومين خلفه فإنهم لا يجهرون بالتسليم كطريقتهم في التكبير في الجنازة والدعاء والقراءة فيها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الأمور التي تساعد على إصلاح السريرة، سريرة المرء، خصوصا ما نعيشه اليوم من الفتن والشبهات والشهوات؟ هو أن يعلم المسلم أن منزلته عند الله بحسب ما في قلبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وما يكون في القلب هو من أعظم ما يقوى به الإيمان، وأعمال الجوارح تكون بحسب ما في القلب، فإذا قوي الإيمان والإخلاص سلامة الصدر للمسلمين وحسن الظن بهم وحب الخير لهم امتثلت الجوارح وانقادت، وإذا كان القلب فاسدا ترى الخلل، كما ترى هذا على أهل التقصير الذين تمتلئ قلوبهم بالحقد والضغينة والحسد على المسلمين، فشك أن هذا صاحبه لا يكاد يوفق لما يوفق له صاحب السريرة وسليم الصدر للمسلمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة أن توكل أي شخص ينوب عنها في نكاحها؟ ليس هذا لها، إنما هذا حق للولي، وليها هو الذي يقوم بذلك، فإن لم يوجد الأب يتدرج بعد ذلك في الأولياء بحسب ما دل عليه الشرع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول